أما بعد أيها الإخوة الكرام، دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السوق يوما وجعل ينظر في البضائع وأحوال الناس، فمر برجل يبيع طعاما وقد وضع هذا الطعام في مجموعة صبر، يعني في مجموعة أكياس، ففي هذا الكيس صاع وفي الآخر صاعان وما شابه ذلك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى صبرة طعام، إلى كيس فيه قمح أو شعير وقد فتح من أعلاه ليراه المشترون، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في هذا الشعير أو في ذلك القمح، فأصاب يده بلل في أسفل هذه الصبرة، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده، ولعل بعض حبات هذا الطعام قد التصقت في يده من رطوبتها، فقال عليه الصلاة والسلام لصاحب الطعام: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه مطر. المطر إذا أصاب هذا القمح أو الشعير صار البلل في الأعلى، فكيف نزل إلى الأسفل والأعلى لا يزال حسن المنظر صالحا للبيع؟ فقال عليه الصلاة والسلام له: وقد اكتشف أن هذا الرجل لما أصابت السماء، لما أصاب المطر أعلى الطعام، قلبه في صبرة أخرى في كيس آخر ليكون الفاسد في أسفله والصالح في أعلاه، فإذا جاء المشتري والتقط منه شيئا ونظر إليه أعجبه فاشتراه، فإذا ذهب إلى بيته وكشف عنه وجد أسفله فاسدا. فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل وقد اكتشف أنه غش على الناس، قال له عليه الصلاة والسلام: أفلا جعلته في الأعلى ليراه الناس؟ يعني لما لم تجعله على حاله؟ ابتلاك الله وجعل بعض الطعام يفسد، هكذا التجارة، فيها ربح وفيها ربح وفيها خسارة، لما جعلته في الأسفل؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام له: من غش فليس منا. وفي رواية قال: من غشنا فليس منا. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحذرون من الغش على الناس، ويحذر بعضهم بعضا من ذلك، كما رباهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه باع أولاده ناقة حسنة إلى رجل، فلما رجع إلى البيت علم أنهم قد باعوا الناقة وقد كان أمرهم ببيعها، فوجد أنهم باعوها بسعر حسن، فلحق واثلة بن الأسقع لحق هذا الرجل وقال له: أنت قد اشتريت الناقة، لكن اشتريتها لماذا؟ اشتريتها لطعام، يعني للحم، أنت عندك عرس مثلا ونحو ذلك فتريد أن تنحرها وأن تطعم الناس، هل اشتريتها للحم أم اشتريتها للسفر؟ قال: وما شأنك؟ يعني لما تسألني؟ قال: أنا صاحب الناقة، أنا الذي باع عليك أولادي هذه الناقة، فأخبرني اشتريتها لماذا؟ قال الرجل: إنها ثمينة حسنة فاشتريتها. قال: إن كنت اشتريتها للحم فلا بأس، بارك الله لك فيها، وإن كنت اشتريتها لسفر تريد أن تسافر عليها فهم لم يبينوا لك أن في خفها نقبا، يعني في خفها شطر كسر يسير، فقد لا تستطيع أن تسافر عليها. فشكره الرجل على أمانته ونصحه، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يأكل الناس حقوق بعضهم لبعض، وقال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قالوا: يا رسول الله بما؟ يعني في يوم القيامة بما يقضي الناس بعضهم بعضا بما؟ قال: بالحسنات والسيئات، خذ من حسناته حتى ترضى، ظلمك بدرهم، ظلمك ببضاعة غشك فيها، ظلمك بمال استدانه منك ولم يرده إليك، ظلمك أن اتخذك أجيرا ثم لم يوفك حقك، ظلمك أن أصلحت سيارته ثم لم يعطك حسابك، ظلمك أن عبأت سيارته وقودا ولم يكن معه مقدار المال الكافي وقال: بقي لك 5 أو 10 أحضرها في وقت آخر، ظلمك أن اشترى منك وبقي شيء من المال وقال: أرده إليك في وقت آخر. قال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم.